الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الذي أشرف بمصاحبتكم إياي في حلقاته وفيما نتكلم فيه من الموضوعات التي يجملها أننا نتكلم عن قصص السابقين، نستلهم منها العبر والعظات، ونعيش بما فيها من الدلالات وما كان عليه من الأمر الذي تستلوح فيه النفوس بعد عنائها وتستلد به الأسماع من تناول أخبار كان يتمنى المرء أن يستفيد منها فائدة ويكتسب منها أمرا يعينه على تحقيق واقع من خلال تجربة مرت في غيره. تكلمنا فيما سبق حول تقلبات الأيام بأهلها وشكاية الناس من واقعهم الذي كانوا عليه وطمعهم في أن يكونوا دائما على حال حسنة، ولكن تأبى هذه الحياة على ما كتب الله عز وجل بها وقدر أن تبقى لأحد على حالة معينة. لا يدوم الغني غنيا، ولا الفقير فقيرا، ولا الضعيف ضعيفا، ففي كل يوم تتبدل أحوال الناس، ولذلك المغرور أشد الغرور، هو الذي إذا أعطاه الله عز وجل شيئا من الدنيا ظن أنها ستصفى له وتبقى على حال، ولذلك يقوده ذلك إلى احتقار الناس والنظر في أوضاعهم على أنها ستكون على حال واحدة، ولا يدري لربما كان ذلك المحتقر يوما من الأيام سيدا عليه أو كان رئيسا عليه، فإذا به يضرب أخماسا في أستاس أنه لم يقدم حينما كانت له الدنيا مقبلة، لم يقدم ما يدخره حينما تتوارى عنه ويفلس منها. ولذلك لما مر رجل بصاحب له وكان هو ذا منصب فأعرض عنه، ثم بعد ذلك صار المرؤوس رئيسا ودعاه وظن أنه سيوبخه ويتكلم عليه، ولكن أعطاه من الدنيا من أجل أن يعطيه درس مع ذلك، وبين له أنه حينما حجبه لما كان فقيرا معدما أنه ما فكر أنه سيكون هو يوم من الأيام في مكانه، ولذا قال له: لا تحقرن امرئا قد كان ذا ضيعة، فكم وضيع من الأقوام قد رأسا، فرب قوم جفوناهم فلم نرهم أهلا لخدمتنا صاروا لنا رؤساء. وفي هذا أبلغ العبرة والعظة للرجل العاقل والمرأة العاقلة: لا تحتقر الناس ولا تزدري ما هم عليه من الحال، فلربما يكون الذي تزدريه يوما من الأيام هو قائدا عليك أو مفضلا عليك، أو يفتح الله عز وجل له من الدنيا وتنغلق عليك وتمنع منها. فإذا لم تكن قد كسبت معروفا على ما في هذا المعروف من تحقيق غرور نفسك، لأن النفس دائما تسارع إلى المكارم وتريد أن تصل إلى العلياء، فلو لم يكن في ذلك إلا هذا لهو حري أن تسارع بالمكارم وأفعال الخير والمعروف. فما بالك إذا قدرت أن هذا المرء الذي لم تظن أنه سيكون في هذا الموضع قدرت له أنه سيكون يوما من الأيام في مكان تلج إليه الناس وتدخل ويرجون منه أمرا من أمور الدنيا، لهذا حري بأن يقودك للعقل والمعرفة والاتعاظ والتواضع للناس جميعا. لا سيما في هذه الأزمان المتسارعة متكررة الأحداث، وهو أنك لا ترى المرء لربما يبلغ مبلغا معينا فما يلبث إلا وقد كان مبوءا في منصب قيادي أو في مكان مرموق أو ما شابه ذلك، فإن لم تكن قدمت في سالف أيامك شيئا من الخير له أو لغيره سيكون الأمر بالنسبة لك صعبا وشاقا، ليس لأنك ترجو منه شيئا من الدنيا ولربما لن تأتيه بحاجة، ولكن لأنك لم تقدر للأمور قدرها ولم تتعظ بأحوال من سبقك من الناس، فقادك ذلك إلى شيء من الانعزال. وقل الكبر الداخلي حيث انصرفت عن الناس لما احتاجوا إليك. فاصل ونواصل. الحديث العذب مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور سالم العجمي. عدنا لكم من جديد إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في ما نتكلم عنه حول تقلبات الأزمان وما فيها من العبر والعظات. قصص العرب كثيرة في هذا الباب، والعاقل هو الذي يأخذ منها العبرة والعظة ويتعلم بما يمر عليه ومما يمر أمامه من الأحداث والعظات والعبر. دخل مسلمة بن زيد بن وهب على عبد الملك بن مروان فقال له: أي الزمان أدركته أفضل وأي الملوك أكمل؟ فقال: أما الملوك فلم أرى إلا حامدا وذاما، فيرفع يعني هذا الذي يكون من حالهم إما أنه يحمد سعيه أو يذمه، وأما الزمان فيرفع فيه أقوام ويوضع آخرون، وكلهم يذكر أنه يبلى جديدهم ويفرق عديدهم ويهرم صغيرهم ويهلك كبيرهم. إذن اختصر في هذه الكلمة ما كان عليه واقع الناس وما سيؤولون إليه من النتيجة. لما تأتي إلى مسألة كون الإنسان رئيسا أو مالكا، فإما أن يكون حامدا ما هو فيه أو ذاما بعد أن تفلس يداه مما كانت عليه من الحال التي كانت قد سبقت من النعيم وما سخر في يده من أنواع الترفه والحصول على المطلوب. وأما من ناحية هذا الزمان فإنه يرفع فيه أقوام ويوضع فيه أناس أخر، لكنه مع ذلك كله يتفق الوضع على أمور لا تتغير، وهو أنه يبلى الجديد ويفرق الناس مهما اجتمعوا على حال، والصغير يهرم ويكبر ويهلك كذلك الكبير، وهذه هي النتيجة. قال حبيب ابن أوس: لم أبكي من زمن لم أرض خلته إلا بكيت عليه حين ينصرم. بعض الأزمان تشكو منها وبعض الأحوال تشكو منها، ولذلك انظر إلى حال كثير من الناس لا يعجبه وضعه إذا كان فيه نقص أو ربما يكون فيه شيء من الترف والرفاهية، فيستهويه الشيطان ويستميله إلى تغيير الحال التي هو عليها، وبعد ذلك يؤول حاله وتؤول تلك الحياة التي هو عليها إلى أن يغير ذلك الواقع أو أن يتغير، ثم يعود بعد أن كان لم يرضى ما كان عليه من الحال والعيش في ذلك الوضع الذي كان عليه، وكان يذمه ويسبه، لما جرب غيره من الأحوال حن إلى ذلك. والأعظم في ذلك أن يفقد الناس الرجال والنساء الذين يفتخر بأفعالهم، فتتغير شريحة البشر وتأتي إليك أخلاقيات غريبة عجيبة، وتأتي أحوال تجد فيها ضعف عقول الناس وعدم إدراك ما يكونون عليه، ويكون عندهم من الشعور الداخلي المتغير المضطرب، إلى أن يظهروا في كل يوم بوجه وفي كل يوم بحال. قال القائل: ذهب الرجال المقتدى بفعالهم، والمنكرون لكل أمر منكري، وبقيت في خلف يزين بعضه بعضا ليدفع معور عن معوري، حلف الزمان ليأتين بمثلهم، حنثت يمينك يا زمان فكثري. وكان يقال: زمام العافية بيد البلاء، ورأس السلامة تحت جناح العطب، أي حينما يأخذ الإنسان عبرة من هذا الواقع الذي كان عليه سيؤول إلى تحقيق واقع كان يأمل فيه ويطمح بالوصول إليه. وقد قيل: إذا أدبر الأمر أتى الشر من حيث يأتي الخير، ويتقلب الدهر، وبتقلب الدهر تعرف جواهر الرجال. وقال محمد بن هلال: بعث إلي المعمر برسالة يطلب مني بغلة مسرجة، ولم تكن له عندي منزلة مرعية، فرددت الرسالة ولم أجبه عنها، ثم إنه بعثها إلي وكتب على ظهرها: عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غد، فإنك لا تدري إذا جاء سائل أأنت بما تعطيه أو هو أسعد. إلى هنا نتوقف، أترككم في رعاية الله عز وجل، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. أقول ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.